الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال الحافظ ابن حجر الأسقلاني رحمه الله كتابه البلوغ مرام باب القتال الجاني وقتل المرتد عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو الشهيد. رواه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاختلف في معنى هذا الحديث، هل مفهومه أن المقتول أن القاتل إذا قتل من أراد أخذ ماله أو اعتدى على عرضه أنه لا يلزم بقصاص ولا بدية ولا كفارة؟ قولان لأهل العلم. الأول أن مفهوم الحديث يدل على أنه إذا قتل أحدا دون ماله أو عرضه أو حريمه فلا قصاص ولا دية ولا كفارة، وإن قتل فهو شهيد، وكذلك استفادوا من الحديث أن القتال دون العرض والمال والحريم واجب، وأنه لا يدع ماله وعرضه وحريمه مع قدرته على الدفاع حتى ولو أدى إلى قتله، لأن الديوث هو الذي يقر الخبث بأهله. واستدل هؤلاء أيضا بما رواه مسلم في صحيحه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أرأيت إن جاءني رجل يريد أخذ مالي؟ قال لا تعطه مالك. قال أرأيت إن قاتلني؟ قال قاتله. قال أرأيت إن قتلته؟ قال هو في النار. قال أرأيت إن قتلني؟ قال أنت شهيد. فهذا الحديث الذي في مسلم مع هذا الحديث الذي عند أهل السنن دل على أن القتال دون العرض والمال والحريم واجب، وأن المدافع عن عرضه لو قتل شهيد، ولفظة شهيد لا تحتمل القصاص والكفارة والدية ما دام أنه حصل على هذه المرتبة. لو قتل فكيف إذا دافع عن عرضه وماله وحريمه بقتل الجاني؟ هذا قول. القول الثاني قالوا إن قاتل دون عرضه وماله وحريمه فقتل فهو شهيد عند الله، لكن لو قتل الجاني فإننا نقيم عليه الحد. وهذا المشهور عند عامة الفقهاء، أنه لو قتل من اعتدى أراد عرضه أو ماله حريمه فقتل الجاني، قالوا نحن نقيم عليه الحد، أما أمره فإلى الله من حيث الشهادة والأجر. وهذا في الحقيقة يتعارض مع مفهوم الحديث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أثنى عليه وجعله إن قتل فهو شهيد، وإن قتل الجاني قال فالقاتل وين؟ فالمقتول في النار، فالمقتول في النار. والقول الأول أظهر، أنه لو قاتل دون ماله أو عرضه أو حريمه أو عورته أو ما شابه ذلك فقتل المعتدي عليه فلا دية للمقتول ولا قصاص عليه ولا كفارة فيما بينه وبين الله. نعم. وعن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنهما قال قاتل يعلى بن أمية رجلا، ما أضعف الخلق من قوة الله، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهو شديد المحال. الناس ضعفاء لا يستطيعون دفع رد هذه الأمور ولا هذه الأمور التي تأتيهم، يسمونها أمور عوامل طبيعية. نعم. وعن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنهما قال قاتل يعلى بن أمية رجلا فعض أحدهما صاحبه فانتزع يده من فمه فنزع ثنيته فاختسم إلى نبي صلى الله عليه وسلم فقال أيعض أحدكم أخاه كما يعد فحل لا دية له؟ متفق عليه ولفظ المسلم. قوله عليه الصلاة والسلام لا دية لك، أي أن أسنانك هدر، لأنكم تعلمون أن من اقتلع سن غيره فالله عز وجل يقول والسن بالسن أو الدية. ودية السن 5 من الإبل أو 10، وقيل اختلاف بين الثنايا وبين غيرها، وفيها أنه يحرم على المسلم عند المشاجرة العض وضرب الوجه والرأس. قالوا لأن العض فيه تشبه بالسباع، والوجه محل جمال، والرأس محل مقتل لا شك. هذا فيما بين المسلمين، أما مقاتلة الأعداء في حال الجهاد فإن الله عز وجل يقول فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بناء. لا تقول ما ضارب من وجهه ولا لا، بل ضع السيف على رأسه ولا على وجهه ولا في حالات الجهاد. أما فيما بين المؤمنين في المشاجرة فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ضرب الوجه، وألحق العلماء الرأس به لأنه أخطر، والعض ما في الحديث. والصورة أنه عض يده فانتزعها فخلع ثناياه فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأهدرها، لأن فعله محرم. وقال عليه الصلاة والسلام يعض أحدكم أو يعض أيعض بفتح الياء أيعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل. الذي عادة يقضم هو الفحل من الإبل، لو يعني استطاع أن يقضم يد صاحبه قضمها، وإذا هاج الفحل قضم يد صاحبه، بل يقضم الرأس أحيانا، بل يقضم ما مسك. وفيه أن الإنسان إذا أراد أن يخلص عضوا من أعضائه من عدوه فتسبب تخليص العضو بألم لغريمه فلا يغرم. لو مثلا وضع يده تحت حنكه فانتزعها فانكسر الحنك لا يغرم. لو وطئ على عضو من أعضائه وانتزع فتضرر لا يغرم. مطرنا بفضل الله ورحمته، اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا. وفيه تحريم هذه الأفعال، نعم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال أبو قاسم صلى الله عليه وسلم: لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصات ففقعت عينه لم يكون عليك جناح. متفق عليه. وفي لفظ أحمد النسائي وصححه ابن حبان: فلا دية له ولا قصاص. وهذا الحديث فيه تحريم النظر للعورات، وتحريم النظر مع فتحات الأبواب والنوافذ، وفيه أن حرمات المسلمين مصونة، وفيه غيرة النبي صلى الله عليه وسلم على المحارم كما قال، كما في الصحيح من قوله عليه الصلاة والسلام: أتعجبون من غيرة سعد؟ فأنا أغير منه والله أغير مني. من شدة غيرته أنه أخذ المدرى، والمدرى كالمخيط، آلة حادة طويلة، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يقتله ليضربه بالمدرى، ولكن الرجل نذر بالنبي صلى الله عليه وسلم فولى. وفيه إهدار عين من اطلع عليك فحصل له أذى وفقئت عينه. وهل يلحق بالعين بقية الأعضاء؟ أنه لو اطلع ضربته بحجر أكسرت أصبعه أو يده أو رجله أو شقيت رأسه، هل تغرم؟ الظاهر أنك لا تغرم، لأن الشرع أذن بفقع العين، فما دونها من باب أولى، والعين لها شأن وفيها نصف الدية. وفيه حجة لأهل العلم الذين منعوا استشراف الجار على جاره، ومعناه أن يعلي بناءه حتى يطلع على عورة جاره، فكانوا يمنعونها في السابق. أما الآن فالأنظمة عندنا أن من التصق بجاره لا يؤذن له بفتح نوافذ على جاره حتى لا يطلع على محارمه وعوراته. وفيه وجوب صون المحارم إذا كان الشارع قد حرص غاية الحرص على صون الحرمات، فالواجب صون المحارم. نعم. وعن والله الظاهر العموم، الظاهر ان من اطلع عليك في بيتك بغير اذنك فعلت معه ما فعلت انك لا تاثم ولا دية لما فعلت به. لا، يعني الشارع ما أذن لك برمي، الشارع قال فقأت عينه ويلحق بفقع العين ما هو دونها من الأفعال، أما القتل فلا. نعم. وعن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها، وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها، وأن على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل. رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي وصححه ابن حبان، وفي إسناده اختلاف. يذكر المفسرون أن سليمان عليه السلام حكم حكما أصاب به الصواب في قصة ماشية، وهي كما في قول الله عز وجل وداود وسليمان، إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهما شاهدين، أي مطلعين علم، ففهمناها سليمان، وكلا آتينا حكما وعلما. ومعنى نفشت قيل النفش هو أكل الغنم للزرع بالليل، وبالنهار يسمى راعي، وبالليل يسمى نفش، إذ نفشت فيه غنم. قال المفسرون أنهم احتصموا إلى داود فقال يا أهل الحرث خذوا الماشية، ويا أهل الماشية لكم بقايا الحرث المأكول، فلم يرضوا بحكمه وذهبوا إلى سليمان فقال لا، على أهل الحرث أو على أهل الغنم أن يصلحوا الحروث يبقون فيها حتى تصبح، وأهل الحروث يأخذون غنم أهل الغنم يستفيدون منها ومن ألبانها حتى تعود حروثهم إلى ما كان. قال الله عز وجل ففهمناه سليمان الحكم. جاء في شريعتنا ما يوافق هذه الشريعة، أن ما أتلفته الماشية بالليل فعلى أصحاب الماشي، وما أتلفته الماشية بالنهار فعلى أهل الحروث، لأن أهل الحروث يجب عليهم أن يحفظوا حروثهم بالنهار، وعلى أهل الماشية أن يحفظوا ماشيتهم بالليل. لكن حدثت عندنا مشكلة عصرية الآن، وهي مشكلة الطرق والإبل السائبة أو المواشي السائبة التي تتسبب في حوادث السيارات فيموت جماعة بسببها. ما الواجب على أهل الماشية بالليل؟ حفظها. هل حفظوها؟ لا، تركوها حتى اعترضت في الطرقات فتسببت في قتل المسافر. حتى إن أهل المواشي عمدوا إلى إذا علموا أن حادثا وقع في طريق ومات بسببه خلق والناقة لهم أو البعير لهم، سروا عليه ليلا واحتزوا الوسم الذي يدل على الذي يدل على أصحابها. صدر بيان من هيئة كبار العلماء أن العجماء يرحوها جبار سواء كان بالليل أو بالنهار. قالوا من اصطدم بعجماء ومات هو فهو هادر، وإن ماتت هي فهي هادر لما كثرت الحوادث. العجماء الناقة، لأنه ثبت في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار. ومعنى العجماء أنك لو مشيت خلف ناقة رجل ثم وقصتك ومت ما عليه شيء، لأنها عجمة ما تفقه. فهيئة كبار العلماء أخذوا من هذا الحديث إهدار ما تلف سواء كان بليل أو نهار، ولم يأخذوا بحديث المواشي لأنهم قالوا هذا يختص بماشية كثيرة، وهذه يعني يحصل منها الإتلاف بسبب التسييب أو الفقد أو الإهمال. ولو عمل بهذا الحديث لكان أولى، أن يجي أن يعني لو يطلب صاحب الماشية ويغرم ما أتلفت ماشيته بالليل سواء كانت نفوسا أو أموالا كان أدعى لحفظ المواشي. وفيه أن الحق في النهار إن كانت الماشية أكلت نهارا فلا شيء لأهل الحروث، وإن كانت الماشية اعتدت أو أكلت ليلا فالحق عليهم على أهل الماشية. نعم. وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه في رجل أسلم ثم تحود. بركة.

فأعلوا حيطان تربته وسدوا المداخل إليها وجعلوها محدقة بقبره صلى الله عليه وسلم، ثم خافوا أن يتخذ موضع قبره قبلة إذا كان مستقبل المصلين، فتتصور الصلاة إليه بصورة العبادة. فبنوا جدارين من ركني القبر الشماليين وحرفوهما حتى التقيا على زاوية مثلثة. هكذا يا أخوة، هذا ما شاء أقول من فقه السلف. تعلمون أن مسجد النبي عليه الصلاة والسلام هذا هو، هذا المسجد، وهذه حجرة عائشة. المسجد الآن سعدت، وإلا المسجد كان في قديم هكذا. المسجد كان لا يصل الحجرة، كانت الحجرة تفتح على المسجد وهي خارجة، لكن لما جاء بعض الخلفاء في الدولة الأموية يعني أرادوا توسعة المسجد فسعوه من جميع الجهات فاتسع فأدخل الحجرة، وفيها قبر النبي عليه الصلاة والسلام، قبر أبي بكر وعمر، رؤوسهم إلى القبلة. لما أدخل المسجد أولا الغرفة رفعت وسقفت وهي مسقوفة، لكن أحكمت حتى لا يستشرف الناس على القبر. لما أدخل المسجد جاء بعض الناس وأخذ يصلي على القبور، ماذا فعلوا؟ الآن هذا الشمال بنوا حائطا إلى هذه المنطقة وجاءوا بحائط إلى هذه المنطقة، فالتقى رأس المثلث في هذا المكان، ثم جاءت الصفوف هكذا، فالذي يصلي يصلي إلى رأس هذا المثلث، ولا يمكن أن، والصف الذي ها هنا لا يصلي له، الصف لا يصلون له، يصلون إلى هذا المثلث. وهذه هو اجتهاد من أهل العلم حتى لا يصلى إلى القبر، لما في الصلاة، لما في النهي على الصلاة إلى القبور، لا تجلسوا إلى القبور ولا تصلوا إليها، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، يقول عليه الصلاة والسلام. استجاب الله عز وجل دعاءه. نعم. فبنوا جدارين من ركني القبر الشماليين وحرفوهما حتى التقيا على زاوية مثلثة من ناحية الشمال حتى لا يتمكن أحد من استقبال قبره. قلت وفي الحديثين مسائل نبه المصنف على بعضها، منها ما ذكر. هذا والله أعلم. نعم يا أول شيء سؤال حمود. طفق أخذ جعل. لا السنة الواحدة وين؟ كم تدري كم صبع رجلك هذه؟ الصبع الواحدة فيها عشر من الإبن. طب لو جزء بسيط من السنين لا عاد هذا يقوم، يعني يقوم. الشيخ بارك الله فيك، يعني طيب إذا مثلا اطلع شخص مع الباب ما هو يعني الباب منشف كذا؟ هذا كذلك يجوز فق عينه. طب إذا حج ما لا تتبعه، لأن النبي ما تبع عليه الصلاة والسلام من الطلاة. العجماء الشكيل أنت من لا، العجماء البهيمة، كل بهيمة يقال له عجماء لأنها لا تفصح عما في نفسها، فلذلك يقال للأعاجم أعاجم لأنهم لا يفصحون عما في أنفسهم، يتكلمون بعجمة. اتخاذ القبور مساجد بعد تخصص مسجد فقط مسجد، إنه لا بد أن يبني، أما رفع القبر فما فيه يعني بأس. ما فهمت. يقول يعني إذا بني على القبر مسجد هذا المنهي أنها أعلى من الأساس وتجسيسه لكن رفع البناء هذا ثابت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما في الصحيح مسلم لأبي الهياج الأسدي ألا أبعثك على ما بعث عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع قبر مشرفا إلا سويته. لا الحكم واحد. اتخاذ القبر مسجد يعني لا يجوز اتخاذ القبر مسجد ولا يجوز البناء على القبر مسجد. كلها محرمة كلها محرمة. ايه تسودوا يعني تسودوا انتم تسودوا تجعلوا سادة يعني تؤمروا واضح.